شيء إذا مات شخص يقولون عنه أخذه القدر، هل هذا يجوز؟ يعني هذا لا، إذا توفى شخص يقولون أخذه القدر. أنا سمعت هذه القصة وأنكر واحد على الآخر، يقول لا تقول أخذه القدر، قل أخذه الله، ما يجوز تقول أخذه القدر. لا لا صحيح، أخذ الله سبحانه وتعالى، الله يتوفى الأنفس حين موتها. نعم، بارك الله فيك. جزاك الله خير. بارك الله فيك.